بيقرأ ويختم لنا ختام هذه الحلقة في مسابقة تاج القرآن. هاخد نصف دقيقة برضو قبل القراءة عشان نعم. أقول إن الحمد لله رب العالمين ليس هذا كلام نوجهه للناس وقد حرمنا أنفسنا منه. فأنا وجميع إخواتي ذكورا وإناثا كلنا نحفظ القرآن. حفظت أولادي الحمد لله القرآن. أسماء في ثالثة إعدادي تحفظ القرآن. أحمد في ستة ابتدائي يحفظ القرآن. والحمد لله من هذه رسالتنا, ولن يتحقق لنا العز والشرف إلا من خلال القرآن. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. نستمع بقى إلى آيات من الذكر الحكيم, وكلنا نريد أن نستمتع بكم يعني في دقيقتين مثلا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما صدق الله العظيم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. أعزائي المشاهدين, كم يصعب أن نتكلم بعد كلام الله عز وجل, وأي صوت أعظم من هذا الصوت الذي أسمعنا وأطربنا بكتاب الله عز وجل. وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده على, وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا محمد المختار للمجد كعبة صلاة تباري الريح مسكا ومندلا, وتبدي على أصحابه نفحاتها بغير تناه زرنبا وقرنفلا. دمتم بخير, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.